ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ما يشاء ويثبت الذي نعدهم أو نسأل

وحور عين وحور عيد كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ما يسمعون فيها بغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب

ولحم طير مما يشتهون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح Oh, وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرضا أسرا أصحاب اليمين فجعلناهن أبكارا صدق الله العظيم.